الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا أخوات المسلمون، لقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين، ولما استأسد أو استنوق الجمل استأسد الحمل، فضربنا بثالثة الأثافي حتى إن البغاث بأرضنا يستنسر، وتلك شنشنة من أخزم. أحبتي في الله، هذه الكلمات التي قلتها عربية، كان أجدادنا ينطقون بها، وهي معروفة عند أهل اللغة بالأمثال عند العرب. هذه كلها أمثال عند العرب، صارت أمثالا يتناقلها العرب في مواطن كلامهم وحديثهم وحوارهم. خلف من بعد هؤلاء من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام في هذه الأيام العجيبة قوم كرهوا أجدادهم وأبغضوا لغتهم، فترتب على هذا أنه حجز بينهم وبين فهم كتاب الله الذي هو بلسان عربي مبين، وصار العربي والمتحدث بها ينظر إليه في ربوع العالم أنه إنسان من الدرجة الرابعة بهذه اللغة التي قلت بعضا من أمثالها في المقدمة. تحول العرب من رعاة غنم إلى سادة أمم، والإنسان يجب ليست عنصرية ولا عصبية أن يعتز لا بعروبته فقط، ولكن باللغة العربية التي نزل بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأمن وأمن حفظه إلى أن تقوم الساعة. إذن اللغة العربية محفوظة بحفظ كتاب الله، بحفظ الله له سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أجدادنا العرب جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليتمم لهم مكارم الأخلاق، المروءة والشهامة والنخوة والرجولة والإيثار، هذه مصطلحات لا يعرفها إلا العرب ولا يعرفها إلا المسلم. كلمة المروءة، النخوة، الغيرة، المحمودة، كل هذه ألفاظ تدل على أنها من منابت أرومة خلقية. الأرومة الخلقية أو المسلك الخلقي هكذا. حاتم الطائي لما مات في الجاهلية، في قبل الإسلام يعني، أراد أخوه أن يسير سيرته، عايز كريم زي حاتم الطائي، أكرم من حاتم، أكرم من حاتم، أكرم من حاتم. قال أخوه، وهذه في تنفس جيد، أن يقوم مقام أخيه. قالت أمه لن تستطيع. قال لما يا أمه؟ البطن واحدة والأب واحد، أنا أخوي حاتم، إحنا أنا وهو من بطنك وأبونا واحد. قالت يا بني، إنما الكرم ملكة، الكرم ملكة. قال كيف؟ قالت له كان حاتم وهو رضيع إذا رضعناه يبكي إلى أن يرضع معه أحد الأطفال، وأنت كنت عندما ترضع تبكي إذا رضع معك أحد ولا تسكت إلا إذا طردناه خارج البيت. ما لك أخين، أخ كريم وأخ سبحان الله، يذهب عمر وهو أمير المؤمنين يريد أن يخطب أم كلثوم بنت أبي بكر، فلما عرض الأمر على أم كلثوم بنت الصديق رفضت، أبت، فعرض الأمر على عائشة، شعرت عائشة بالحرج لرفض أختها، وكانت أم المؤمنين تجل عمر رضي الله عنه، بمن تستعين؟ استعانت بالمغيرة بن شعبة، قالت يا مغيرة إن أمير المؤمنين طلب أختي، وعائشة تعتبر بعد أبيها عميدة عائلة الصديق، فقال أنا أكفيك يا أم المؤمنين. ذهب إلى عمر قال يا أمير المؤمنين بلغني أنك خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر، قال له نعم. قال يا أمير المؤمنين ألا تلحظ، مش واخد بالك أنت، أنها نشأت في بيت خليفة، بيت رقة ولين، أبو بكر كان مشهور بالرقة واللين، وبنو تيم كلهم كان عندهم ملكات معاملة الأنثى بالحنان الغريب، فجاء الإسلام فأكملها، يعني عندهم تعامل مع النساء تقدير للمرأة، تقديم يعني المرأة توضع في مكاناتها الحقيقية. كانت قبيلة بني تيم هكذا، كان عمر نفسه يقول والله ما كنا نحسب للنساء حسابا إلا لما هاجرنا وجدنا رجال الأنصار يجلون نساءهم فتعلمنا من رجال الأنصار كيف نعامل نساءنا، إذن وقابل للتعلم. فقال المغيرة له يا أمير المؤمنين هذه نشأت في بيت الصديق بيت خليفة، فيه سبحان الله خلق أو فيه لين ودعة ورفق، وأنت يا أمير المؤمنين فيك فظاظة، مرة واحدة أنت فيك ولا نستطيع أن نوقفك عند رأي من آرائك ولا مشورة من مشورتك، فما بالك وقد أخذت بنت الصديق في بيتك فآذيتها فتكون أخلفت الصديقة بأسوأ ما يكون. فأحجم عمر قال يا مغيرة وماذا أصنع مع أم المؤمنين عائشة، هو لم يدري أن عائشة هي التي استعانت بالمغيرة، أنا أعطيت كلمة لعائشة أنني أريد خطبة أختها، عندئذ قال أنا أكفيك يا أمير المؤمنين. انظر أيضا إلى سلمان الفارسي، ذهب ليخطب بنت عمر بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، اعترض عبد الله بن عمر، لماذا؟ بنت عمر نشأت في بيت فيه ضبط وربط، فيه يعني تستطيع أن تقول بعلم النفس عمر كان فيه طبيعة الجندية، عسكري في بيته، في طريقة تعامله، في أوامره، في نواهيه، سبحان الله، يعني مفتاح شخصية عمر هو طبيعة الجندية التي خلقها رب الملكة التي وضعت فيه. فيبدو أن البنت يعني سبحان الله العظيم قالت أن سلمان الفارسي رجل زاهد في الحياة، وأنا نشأت في بيت رجل حرم على نفسه اللحم 9 أشهر كاملة وأطايب الطعام والفاكهة، حتى رأى بطيق قطعة بطيخ في يد حفيده ابن عبد الله ابن عمر أخذها، طفل صغير عنده 4 سنوات أخذها وقال أتأكل البطيخ وأبناء المسلمين لا يشبعون، أخذها منه وأعطاها لفقير يسير. هكذا عمر، ابنة عمر خافت من زواجها أن تنتقل من بيت فيه شرف العيش إلى بيت المرأة بطبيعتها يعني بالعامية كده زي ما انت فاهم تحب البحبحة، أما فلوسك ضاعت فين؟ من هذا سبحان يعني بنت عمر نفسه ها سبحان الله يعني أبت. فسبحان الله عبد الله بن عمر خاف أن ينقل الرأي لأبيه عمر، فبمن يستعين؟ استعان بعمر بن العاص، قال يا عم إن سلمان الفارسي طلب أختي من أبي وأنا لا أستطيع أن أواجه عمر، من يواجه عمر؟ هذا ابن عبد الله سبحان الله. قال أنا أكفك الأمر، ذهب عمرو بن العاص فلقي سلمان في المسجد النبوي، قال يا أبا عبد الله، سلمان الفارسي عنده عزة نفس، ففتح عمرو بن العاص مفتاح شخصية سلمان، قال إن أمير المؤمنين تواضع لله في أن يزوجك ابنته. إذا بسلمان قال والله لا أتزوج ابنته أبدا، سبحان الله، كيف يعني يتواضع؟ يعني وأنا قليل؟ استثار فيه قضية سبحان الله الإنسان، أنت ليه فاشل؟ لا مش فاهم، مش أنت اللي فاهم، ليه بقية الناس في بلاد جنوب موزمبيق وغرب تنجانيقة فاشلة في حياتها الزوجية؟ لأنك ما أدركت مفتاح شخصية من أمامك، لم تدرك. لو وضع، شوف الباب أمامك ارتفاعه أكبر من مترين وعرضه مترين، مفتاحه عبارة عن 2 سنتيمتر، لو أجدت وضع المفتاح في مكانه لفتحت البوابة. أما أنك تطرق على الباب في كل صباح وكل مساء وأنت ليس معك المفتاح وتريد أن تكسره، هذه ليست صناعة الأذكياء، دي مش صناعة الأذكياء، لا، الإنسان سبحان الله العظيم يكون يعني دقيق، ويكون سبحان الله عنده ملكة الذكاء سبحان الله. قال رجل للإمام الشعبي رحمه الله إمام الفقه، يا إمام، قال نعم، قال إن خطبت امرأة فلما تزوجتها وجدتها عرجاء، هذا عيب ترد الزيجة من أجله؟ قال إن كنت تريد أن تشارك بها في السباق فردها. يا سبحان الله، تحرج يعني عم سبجة. لا، عندها خلل مش... إيه لو كنت أنت أشل هتتزوجك؟ سبحان الله، الذكاء الاجتماعي مهم. يا أبا حنيفة، عندما أغتسل في نهر الفرات أضع وجهي تجاه القبلة أم أضع ظهري تجاه القبلة؟ قال لا، ضع وجهك تجاه ثيابك حتى لا تسرق. سبحان الله، هذا ذكاء في الرد سبحان الله العظيم. الإنسان لابد أن يتذاكى، لابد أن يتذاكى. أما قبل الإسلام فذهب عمرو بن حجر ملك كندة لعوف بن محلم الشيباني أحد أكابر العرب الذي كان يقال في تاريخه لا حر بوادي عوف. عوف بن محلم يعني لا حر، لعزة الرجل لا حر، كأن الناس كلهم عبيد عنده، فكان يقول حتى إن الطيرة كانت تخاف في السماء كما يقولون. المهم ذهب ليخطب ابنة عوف بن محلم الشيباني اسمها أم إياس، كانوا زمان العرب يسموا البنت أم فلان وأم فلان، زي أم كلثوم، أم إياس، أم زبيد، سبحان الله. المهم فقال له أيها الملك أزوجكما على شرط. ما هو الشرط؟ أن أسمي أبناءها وأن أزوج بناتها. يا أخي جبروت العربي مشكلة، يعني يزوج البنت بس إيه الحكوم عنده، خلي بالك أنت، أنا أسمي العيال الأولاد يعني الذكور. والله إن تاريخنا العربي ثري لا يعني نستغني به عن المسلسلات وعن القصص الخيبة وعن الوطس أب والوطس أم والكلام. إذا قرأنا في تاريخ العرب والله شعرنا أن لنا أجدادا عظاما حتى قبل الإسلام، لأن الرسول جاء فضبط الإيقاع، ضبط إيقاع وعلم أو محى العاطفة أو الأمية العاطفية التي عند العرب. المهم قال له لدى الملك عمرو بن حجر، عمرو بن حجر ده كان يبقى ابنه جد امرؤ القيس، شعر المعلقة المعروف فيها نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. المهم فقال له اما ابناؤنا فنسميهم باسمائنا واسماء عمومتنا. انت تدخل في اسماء، احنا احرار، احنا نسمي عيالنا كما نريد، انا تزوجت ابقى صاحب الحق. واما بناتنا فنزوجهم الاكفاء من الملوك، اكفاؤنا يعني الناس اللي زينا من الملوك، احنا لا نزوج الا الملوك. ولكن اقطعتها عقارا كبيرا في كندة ترمح فيه الخيول. المهم فكان قبل ان يذهب ارسل امرأة مشهورة انها تقال عندنا في هذه الايام الخاطبة اللي تخطب يعني، اسمها عصام. فلما ذهبت وعادت لتنظر ام اياس هذه ما قيمتها ما جمالها ما، فقال لها ما وراءك يا عصام، فصارت مثلا دايما في اللغة العربية لما نشوف حد جاي ما وراءك يا عصام، ولكن عصام كانت امرأة. المهم ما وراءك يا عصام، فمدحت في العروس وبعدين انتحت بها امها. هنا مربط الفرس، هنا الشاهد في القضية. يا الله. طيب نكمل بعد جلسة الاستراحة لأن الجو حار خارج المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. كل هذا كان يعني ربما مقدمة لما كنت أريد أن أقول. قالت لها يا بنيتي لو استغنت النساء عن الرجال لغنى أبويها لكنت أغنى الناس. يعني لو أن واحدة مستغنية عن الزوج عشان الفلوس أبوها والغنى، أنت بنت الملك. ولكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء. يعني الناس الزوجة خلقت للزوج، المرأة للرجل والرجل للمرأة. يا بنيتي أوصيك عشرة يكن لك ذخرة. أنا أوصيك عشر وصايا. وكان زمان أيام كان التعليم محترم، كانوا يدرسوا ده للأولاد في المراحل المتوسطة، الولد والبنت في مرحلة البلوغ يدرس هذا الكلام الجميل. فأول أمر كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. كوني له أرضا يكن لك سماء. كوني له فرشا يكن لك غطاء. ثم قالت ما العشرة؟ ربما المنبر لا يحتمل التكملة، لكن أقتضب وأقول وأختصر. أما الأولى والثانية فتفقدي لموضعين، لموضع أنفه وعينه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. انظر إلى هذه الأعربية التي وجدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام، لا إسلام ولا غيره، لكن البيئة العربية أجدادنا هكذا. جاء الإسلام فجعلهم في القمة، كانوا في القمة فصيرهم في قمة القمم، سبحان الله. المهم تتفقدي لموضع عينه وأنفه، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وتفقدي لوقت منامه وطعامه، فإن تنغيص الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. ثم الرابعة أو الخامسة والسادسة أن تقومي على رعاية حشمه وعياله، وحسن الرعاية في العيال حسن التدبير، وفي الحشم والخدم حسن التقدير. ثم قالت لها في التي بعدها وبعدها أن لا تفشي، لا تعصين أمره ولا تفشين سره، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. يعني تطلع سرك عند أمك وعند خالتك وعند الزميلات في الشغل، والله لو جاءت زوجة عوف بن محلم الشيباني منذ 1700 عام لتمكث بيننا لنصحت بناتنا ونصحت زوجاتنا. اللهم اهد بناتنا وزوجاتنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ثم قالت لها وإياك أن تهتمي بين يديه إن كان فرحا. يعني ما تخليش الكآبة بتاعت أمك تركبك لما يكون هو فرحان، سبحان الله. يعني لا الاهتمام مش الحاجة اللي تقول عليها بالفرنجية السيريس الخطيرة، لا، يعني لا تحزني من الهم، يعني لا تكتئبي أمامه إن كان فرحا، ولا تفرحي إن كان مهتما. يعني هو أمه ماتت، أخته ماتت، خسر في التجارة، الأسهم والبتاع ضيعته، مش تفرح، سبحان الله. أول ما تحصل له مصيبة، اللي يجي على الغلابة عمره ما يكسب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم والدينهم فين دول؟ جاي منين دول؟ سبحان الله. البيوت يعني مسوسة فيها سوس، سبحان الله. هكذا كانت زوجة عوف ابن محلم الشيبان. أما سبحان سبحان الله. طبعا انجبت منه جد امرئ القيس سلالات عجيبة جدا. اما قصة هند بنت عتبة والفاكه ابن المغيرة وزواجها منه واتهامه لها وذهابهم الى كاهنة اليمن او كاهن اليمن ليحل القضية، ثم بعد ذلك تقدم لها سهيل بن عمرو وابو سفيان، كيف زوجها ابوها، هذا مدار حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. احبتي في الله، لقد ربما وجدت من الإخوة الناصحين في الذين وضعوا موضوع خطبة الجمعة اليوم، موضوع جميل لكن أتكلم عنه بعد الصلاة. واسجد واقترب، لا تجتزأ الآيات هكذا، الآية لا تجتزأ هكذا، لا، هذه سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أرأيت الذي يطغى، يعني أرآه استغنى، سبحان الله، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى كلا، الكلام عن أبو جهل، كلا، لأن قال هدد الرسول، قال لو سجدت يا محمد عند الكعبة لوضعت حذائي بقدمي على رأسك، قال ربنا كلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب ما الذي حدث عندنا؟ إذا لم تطعه فإذا سجدت فسوف تقترب، أما إذا أطعته كما نحن، إيش مسلسل وإيش عريان والمرأة وإلى آخره سبحان إلى آخره، فأنت أطعته، فإذا سجدت فلن تقترب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا الشياطين الإنس والجن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة.